ويستحب لك وأنت تقرأ كتاب الله تبارك وتعالى إذا مررت بمثل هذه الآيات أن تتعايش معها. فإذا قرأت هل ثوب الكفار وما كانوا يفتحون، تقول نعم. عندما يقول إن الأبرار لفي نعيم، قل اللهم اجعلني منهم. إن الفجار لفي جحيم، أعوذ بالله من حالهم. يستحب لك ذلك. واختلف أهل العلم هل هذا خاص بالنافلة أو يعم النافلة والفريضة. أكثر أهل العلم على أن هذا خاص بالنافلة، يعني في قيام الليل، في سنن الرواتب، في الضحى، في أي صلاة نافلة تصليها يستحب لك هذا. وذهب الإمام الشافعي لأن هذا عام في النوافل والفرائض، وهذا الذي يظهر والعلم عند الله أنه عام في النوافل والفرائض. الإنسان إذا مر بمثل هذه الآيات أن يعيش معها وأن يتكلم يدعو. وكان النبي إذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله، وإذا مر بآية فيها تعظيم لله عظم الله جل في علاه. نعم.